وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. إن دور المرأة كحاملة للأطفال وحامية للعش يتطلب القدرة على الاستشعار الدقيق لأي تغير مزاجي وسلوكي لدى الآخرين، من شأنه أن ينم عن معاناتهم من ألم أو جوع أو إصابة أو اعتداء أو حتى حزن، وهو ما يعرف باسم حدس المرأة. إن حدس المرأة من الأمور التي طالما حيرت الرجل على مدى التاريخ، ولكنه في الوقت نفسه كان يحول بين الرجل وبين الكذب على المرأة، إذ أنها ستكتشف كذبته بسهولة تامة. أما الرجل فلأنه يركز على جلب الرزق لأولاده فلا يجد حاجة كبيرة في التركيز على تعلم مثل هذه الإشارات الغير لفظية وطرق التواصل بين الأشخاص. إن المرأة غالبا تعرف أبناءها وأفكارهم وأحلامهم وآمالهم وتفاصيل حياتهم ومخاوفهم، وتعرف الكثير عن أصدقاء أبنائها. أما الرجل فمعرفته عن بعض الذين يعيشون معه في نفس المنزل مشوشة غالبا. إن الرجل يحتاج أحيانا إلى أن يشاهد دموعا تتساقط أو نوبة غضب تندلع حتى ينتبه إلى أن هناك شيء يحدث حوله، فتركيزه على التفاصيل أقل من المرأة. ونحن ننصح الرجل هنا أن يحاول تنمية مهارات الاتصال لديه ليفهم من يعيش معه في المنزل، وأن يستأنس برأي زوجته عن أبنائهم وعن أصدقائهم، لأنه لن يفهم هذه الأمور بشكل كاف حتى تعينه المرأة على ذلك. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية، من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.